جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. اللهم صل. قل السائل هل يصح السلم في اللحوم؟ إيش؟ هل يصح السلم في اللحوم؟ في اللحوم؟ نعم. أي نعم إذا عينها إذا عين قال لحم غنم من كبش مثلا من النوع الفلاني أيضا الغنم أنواع أيضا لا بد أن يبينه. نعم. يقول السائل إذا جاء وقت سداد السلم ولم يجد الثمر هل يسترد مبلغه من المسلف؟ نعم إذا أنظره وقتا مثلا ليبحث لعله يجد في مكان آخر في بلد آخر ما وجد فإن له أن يسترد ماله. يقول السائل فيصير مخير إما أن يعطيه مهلة يتبرع بها يعني مهلة أخرى وإما أن يسترد ما له منه. نعم. ورسالة العمل بوضع الجوائح هل يكون قبل القبض أم بعده؟ سواء قبل ولا قبل بعد اشتريت منه مثلا 20 نخلة ب5000 ريال وأعطيته إياها وقال هذه النخل عندك تخرف منها على حسب حاجتك والبقية تجذ جذاذ المهم سلمك النخيل قد نضج يعني بدأ به النضج وصح بيعه وأنت أعطيته الثمن فيوم يومين الله أراد نزل برد من السماء أو رياح عاصفة وأتلفته تأتي إليه وتقول يا أخي هذا النخل ما استفدت منه أعطني مالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بوضع الجوائح وقد أصابت هذا النخل جائحة. أما الذي خرفته منه مقداره كذا نحسبه بقيمته وأعطيك إياه أما البقية رده علي. يقول السائل ما الحكم في قول آمين بعد الفاتحة وهل على الإمام شيء لو لم يقلها؟ هذا على كل حال هو مسنون ومندوب إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على آمين فإنهم لا يؤمنون. وقال في الحديث الآخر من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فهذا أمر مسنوع ومسنون ومشروع من أجل الثواب لا يعاقب تاركه لكنه حرم. ولكن قد قلت أنا أكثر من مرة أني أسمع بعض الناس إذا قال الإمام آمين قال اللهم اغفر لي ولوالدي آمين. هذا خطأ. التأمين على الدعاء الموجود في آخر الفاتحة وليس على كلامك أن تأتي بدعاء من عندك. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء. والله عز وجل يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فتقول أنت آمين يعني اللهم استجب سواء أمن الإمام أو لم يؤمن. والغالب أنه يؤمن لكن ليس من اللازم أن نسمعه. نعم. يقول السائل هل تجوز شهادة المرأة في عقود النكاح إن كانت امرأتين ورجل؟ لا أبدا. المرأة ما تدخل لا بالنكاح ولا بالحدود ولا بالجنايات ولا بالطلاق. هذه ما تدخل فيها. تدخل الأموال كما ذكر الله في آية الدين تذكر في الرضاعة في الحمل في إثبات البكارة ونحوها يعني الأمور التي تطلع عليها النساء غالبا الولادة ولد المولود حي أو ميت مثلا الرضاعة هذا تقبل شهادته حتى ولو كانت واحدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.